بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، تقدم لنا الكلام على الدرس التاسع من الدروس المهمة والتعليق عليها. وقفنا على قوله: ثم يستعيذ بالله بالتشهد الأخير من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. تقدم الكلام على عذاب القبر ومذهب أهل السنة والجماعة في ذلك. وقوله من فتنة المحيا والممات، العذاب عذابان: عذاب في الدنيا وعذاب في الأخرى. ولهذا عذاب في البرزخ وفتنة كبرى وفتنة صغرى. فلهذا العذاب الأكبر أو الفتنة العظمى عند الممات. ولهذا قالوا من فتنة المحيا والممات، والفتنة الابتلاء والامتحان، لأن الحياة هنا ما يحيا عليه الإنسان، والممات ما يموت عليه الإنسان، والحياة والموت لله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. فالمقصود بفتنة المحيا ما يحيا عليه الإنسان في هذه الدنيا، وفتنة الممات ما يموت عليه. فتنة الحياة تشمل فتنتين عظيمتين: فتنة الشبهات وفتنة الشهوات. فتنة الشهوات وفتنة الشبهات. فأنت تستعيذ بالله عز وجل في كل صلاة أن يحفظك من فتنة الشبهات وفتنة الشهوات. وفتنة الشبهات أعظم من فتنة الشهوات، لأن الشهوات معاصي والشبهات عقائد. الشبهات عقائد، قد الإنسان يختل دينه ويحصل في فكره ومذهبه ما لا يحصل في شهوته ومعصيته. ولهذا جاء الإنسان ينبغي له أن يحرص وأن يتنبه حينما يستعيذ بالله من الفتن أنه يشمل النوعين: فتنة الشبهات وفتنة الشهوات. فتنة الشبهات وفتنة الشبهات، ويقال لهما أيضا هذه شهوات. لا شهوات، إيه لشهوة، هذه أمراض شهوة، أمراض قلبية، أمراض شهوة مثل الغناء والإسبال والمعاصي، هذه تسمى أمراض الشهوات. وأمراض الشبهات في العقائد كمذهب الخوارج، مذهب المعتزلة، مذهب الجهمية أو نحو ذلك من الأفكار. و إيه هو مرض، هذا سمى مرض في قلوبهم مرض. فمرض الشهوة هي تصير تكون في القلب ويكون في البدن، يعني المقصود أنه مرض شهوة. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. اتباع الشهوات يشمل كل معصية، كل معصية فهي شهوة. وكذلك أيضا فتنة الممات. وفتنة الممات هو كما سبق أن مذهب أهل السنة والجماعة يؤمنون في القبر في ثلاثة أشياء: يؤمنون بفتنة القبر، ويؤمنون بعذاب القبر، ويؤمنون بنعيم القبر. من نعيم القبر، وأول فتنة الممات هو يعني سكرات الموت ووقت الاحتضار. ولهذا هذا أول معترك يأتي الشيطان ويجلب بخيله ورجله على الإنسان لأجل أن تخرج روحه على غير لا إله إلا الله، وأن تخرج روحه على معصية الله عز وجل. فلهذا قال الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الممات. تخبطني الشيطان عند الممات. وفي البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه سكرة الموت فجعل يدخل يده في إناء ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. فهذا الوقت إذا الإنسان لا يأمن على نفسه أن تخرج روحه على غير التوحيد وعلى غير العقيدة، فلهذا الإنسان يسأل الله أن يثبته عند الممات. وجاء الترغيب الشديد: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وجاء في مسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. فلهذا المؤمن يثبته الله عز وجل فيحفظ عليه دينه وعقله، يحفظ الله عز وجل عليه دينه فيخرج على نعمة الإسلام. ولهذا إذا مات الإنسان على الإسلام هذه أكبر نعمة وأعظم منه أن يموت الإنسان على التوحيد، هذه أعظم النعم وأجلها. ولهذا ذات مرة سفيان الثوري كان يبكي بكى حتى طلع الفجر، فقيل له: لماذا تبكي؟ تبكي من الذنوب يا أبا عبد الله؟ فقال: لا. فأخذ تبنة من الأرض وقال: إن الذنوب لا هي أهون علي من هذه، ولكن أخشى أن يسلبني الله ما أعطاني. في هذا يقول ابن القيم رحمه الله في ذلك: والله ما خوف الذنوب فإنها لعلى سبيل العفو والغفران، لكنما أخشى انسلاخ القلب عن تحكيم هذا الوحي والقرآن، ورضا بآراء الرجال وخرصها لا ذاك كان بمنة الرحمن. لأن عرض الأديان الكافرة على الإنسان حالة الاحتضار ليس لكل إنسان كما قاله شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، لكن قد يقع. ولهذا قد يأتي الإنسان يعني يأتيه الشيطان على صورة والده فيقول: يا ابني مت على دين اليهودية فإن دين اليهودية خير الأديان. ويأتي بصورة أمه فيقول: مت على دين النصرانية فإن النصرانية خير الأديان. فلهذا كان السلف يعني يعنون بمثل هذا العظيم، لأن هذه تسمى السوابق، وإنما الأعمال بالخواتيم. وفي الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينه وبينها إلا ذراع فيسبق على الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. ولهذا هم يخافون من السواب. والإمام أحمد رحمه الله كان في حالة الاحتضار يقول: بعد، فسمعه ابنه فلما أفاق قال له: قال يا أبتي إنك تقول بعد، فقال: إن الشيطان يقول فتني يا أحيمد، فأنا أقول بعد، ما دام أن الروح موجودة فالإنسان على خطر عظيم. ولهذا ابن المبارك عبد الله المبارك رحمه الله في قرنه، قرن الفضائل وجميل الخصائل والعبادات والطاعة والتقوى والصلاح، يقول: أرى كرامة لمن مات على الإسلام، من مات على الإسلام فهو كرامة له. فلهذا أعظم نعمة أن يتوفى الله عز وجل العبد على دينه، على دين الإسلام، على لا إله إلا الله محمد رسول الله. ربنا يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ولهذا يشرع حال الاحتضار أن يلقن الميت الشهادة، كما في مسلم حديث عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. لكن التلقين إن كان المحتضر كافر فهو يؤمر بالشهادة، يعني يقال له: قل لا إله إلا الله، كما في الصحيحين حديث ابن المسيب عن أبيه لما احتضر أبا طالب جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا عم قل لا إله إلا الله، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، كلمة أحاج لك بها عند الله، ليكون لك لي حجة في ذلك. فأبى أن يقول لا إله إلا الله ومات على دين أبائه وأجداده. ولهذا كان عنده أبو جهل وابن أبي أمية، فقال ترغب عن ملة عبد المطلب؟ وجاء في رواية لولا أن تعيرني قريش لأقررت بها عينك. خاب وخسر، نسأل الله السلامة والعافية. فلهذا قالوا إن طعن آباءنا وكبراءنا، فقال لولا أن تعيرني قريش لأقررت بها عينك، لأنه يعلم صدق النبي أبو طالب، ويعرف النبي معرفة تامة، ويعرف أنه على حق، حتى قال في لميته المشهورة ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني بذاك سمحا مبينا. لكنه مات على غير لا إله إلا الله، فدل على أنه لو نطق بهذه الكلمة ومات عليها لكانت سلامة له من النار لسلام. ودل أيضا على أن هذا الحالة وحالة الاحتضار من أعظم حالة الموت. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم جعل يردد عليه، يا عم قل لا إله إلا الله، لكن أبى أن يقول لا إله إلا الله فمات على الكفر. فلهذا هو أهون الناس عذابا يلبس نعلين من نار يغلي منهما دماغه. استمر، هذا عذابه، لأنه خالد مخلد في النار أبد الآبدين ودهر الداهرين، نعوذ بالله من النار، لأنه مشرك مات على الكفر عياذا بالله، وهو خالد مخلد في النار، وهو أهون عذاب أهل النار. الكفار لا تنفعهم الشفاعة، لو شفع لهم الإنس والجن ما قبلت فيهم، ولا تنفعهم شفاعة الشافعين. ولكن أبا طالب شفع فيه شفاعة تخفيف لا شفاعة إخراج، شفاعة تخفيف لا شفاعة إخراج، ولأنه كافر، نسأل الله السلامة والعافية. الشاهد أن هذه الحالة أمرها عظيم وشأنها كبير. فلهذا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ومن الفتنة بعد الممات السؤال في القبر، لأن كل إنسان يسأل هذا السؤال فتنة امتحان، وليس هو العذاب والنعيم، النعيم والعذاب شيء والفتنة شيء آخر، لأن كل إنسان سوف يسأل، كل إنسان سوف يمتحن، كل إنسان سوف يلقى عليه أسئلة، من ربك، ما دينك، من نبيك، وأن كلا مقعدا مسؤول، من رب، ما الدين، ومن رسول، فعند ذا يثبت المهيمن بثابت القول الذين آمنوا، ويوقن المرتاب عند ذلك بأنما مورده المهالك. فأنت أيها المصلي إذا قلت ومن فتنة المحيا والممات استحضر هذا، استحضر أن الله يحفظ عليك دينك ويميتك على التوحيد، استحضر أن الله عز وجل يلقنك الصواب في الأسئلة في القبر، استحضر أيضا أنك تحب لقاء الله عز وجل عند موتك، ومن أحب لقاء الله حب الله لقاءه، استحضر فتنة الحياة، وأن الإنسان يفتن في ماله، في ولده، في زوجته، في حياته، فتن. والفتنة قد تكون يعني ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فقد يفتن الإنسان في ذلك، ولهذا تستعيذ بالله من الفتن. فهذه اللفظة لفظة جامعة شاملة عامة، وأعوذ بك من فتنة المحيا، يعني ما أحيا عليه، ومن فتنة الممات. بقي المستعاذ منه الرابع، وهو من فتنة المسيح الدجال، سيأتي إن شاء الله الكلام عليها. نسأل الله عز وجل يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارفع وادفع عنا الفتن وعن المسلمين والمسلمات ما ظهر منها وما بطن، كما نسأل عز وجل أن يصلح أحوال المسلمين، وأن ينصر إخواننا في حلب، وأن يعيذنا وإياهم من شر الأعداء وكيد الفجار وما اختلف عليه الليل والنهار، وأن يحفظ علينا ديننا وعقولنا وأن يمتعنا بذلك إلى مدة أجالنا، وأن يوفقنا لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.